حضرتك كده بتتواصلي معايا. كل المشاكل حلها ذكر الله، كل الهموم بيفرجها ذكر الله، كل الأزمات دواها ذكر الله. فالوصية اذكري الله وربنا هيفرج عنك. اذكري الله كتير، كرري على لسانك كتير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اذكري الله كثيرا وإن شاء الله الفرج هيجي لك.